وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زال حديثنا عن نواقض الوضوء. فإذا اكتمل وضوء الإنسان وتوفرت فروض الوضوء، أي أتى بها الإنسان على الوجه المطلوب، وهي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. فإذا وجدت هذه الفروض، جاز للإنسان أن يصلي وأن يطوف وأن يمس المصحف إلى غير ذلك. وإذا انتقض وضوءه لا يصح له أن يفعل ما أشرنا إليه إلا بعد إحداث وضوء جديد. فالذي ينقض الوضوء كما ذكر المؤلف ثمانية أمور، ثمانية أشياء تنقض الوضوء. إذا توضأ الإنسان واكتمل وضوءه وحصل واحد من هذه الثمانية التي أشار إليها المؤلف، ينتقض وضوء الإنسان. أولا، الخارج من السبيلين. والسبيلان هما القبل والدبر. أيا كان هذا الخارج، فولا، غائطا، دما، ريحا، طاهرا، نجسا، أيا كان نوع هذا الخارج، فإنه ينتقض وضوء الإنسان إذا خرج. قلنا بول أو غائط أو ريح، وهذا معروف. طاهرا كالمني مثلا، نجسا كالدم أو كالتي أشرنا إليها. فإذا خرج من السبيلين خارج انتقض الوضوء، الخارج من السبيلين. الثاني، الناقض الثاني، الخارج من غير السبيلين، وهذا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون بولا أو غائطا فهذا ينقض، إما أن يكون بولا أو غائطا فهذا ينقض من غير السبيل، وإذا كان غير بول وغائط فإما أن يكون قليلا أو كثيرا، فإن كان قليلا لم ينقض، وإن كان كثيرا نقض. وإذا كان بولا أو غائطا، قليلا أو كثيرا، ما ينقض. الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل. زوال العقل، إذا زال عقل الإنسان بنوم، والنوم لا يخلو من أمور، إما أن يكون مستغرقا فهذا ينقض على طول، وإما أن يكون غير مستغرق، بمعنى نعاس فهذا لا ينقض. وكان الصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون الصلاة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم ورؤوسهم تخفت من النعاس، فإذا أقيمت الصلاة قاموا فصلوا ولا ينتقضوا ولا يجددون وضوءهم. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال: العين وكاء السمع. فإذا نام الإنسان انطلق ذلك الوكاء. العين وكاء السهم، والسهم هي حلقة الدبر. ثم بعد ذلك مس المرأة بشهوة، أو مس الفرج باليد، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت على ما يأتي تفصيله واحدا بعد الآخر. اقرأ من أول الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. باب قلنا فروض الوضوء، أي التي تثبت الوضوء ويعتبر مكتملا إذا أتى بها، وهي غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والموالاة. الترتيب والموالاة. إذا اكتملت اعتبر الوضوء كاملا، اعتبر الوضوء كاملا. طيب، ما هي الأشياء التي تفسد ذلك الوضوء؟ عدها المؤلف. الوضوء الآن مكتمل، ما هي الأشياء التي تبطله، تبطله وتجعل حكمه كأنه، أي مفسدات الوضوء؟ وذكرها المؤلف وقال إنها ثمانية. فروض الوضوء ستة: الوجه، اليدين، الرأس، الرجلين، الترتيب، الموالاة. ستة. طيب، نواقض الوضوء ثمانية، ومعنى ناقض أي مفسد، أي الذي يفسد الوضوء. أي مفسدات، وهي ثمانية: أحدها الخارج في سبيل، وأشار إليه الخارج من السبيلين، ولا ننظر إلى ذلك الخارج. قال خرج الدم، نقول انتقض الوضوء. خرج بول، انتقض الوضوء. خرج غائط، انتقض الوضوء. خرج مني وهو طاهر، انتقض الوضوء. خرج ولد بدون دم، نقول انتقض الوضوء. وأشار إليه بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط. السبيلين، السبيلان هما مخرج البول والغائط. أيا كان ذلك الخارج من السبيلين ينتقض الوضوء. نعم. ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم، أو مقطرا في لحيل. أو طاهرا، قال كولد، ولدت امرأة لكن ما نزل دم، الولد طاهر، نقول انتقض الوضوء. خرج مني والمني طاهر، تقول الصديقة بنت الصديق: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمني طاهر، فإذا خرج ينقض الوضوء. فولد بلا دم أو مقطرا في الإحليل. أو مقطر، لو وضع في الإحليل قطرة ثم نزلت، نقول انتقض الوضوء. قالوا محشوا، يعني حشي المخرج بقطن ثم أبعد ذلك القطن مبتلا، مبتلا، انتقض الوضوء. أو مختشا وابتل، للدائم كالسلف والإستشفاء. الإنسان الذي معه سلس، رجل لا يستمسك معه البول، معه سلس باستمرار، امرأة مستحاضة الدم معها باستمرار، فالدم دم الاستحاضة وسلس البول لا ينقض الوضوء، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعمل معه شيئا. الدائم كالسلف والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. والثاني خارج من بقية البدن. قلنا الأول الخارج من السبيلين، ولا ننظر إلى ذلك الخارج. الثاني الخارج من بقية البدن. ما هو الخارج؟ قال بول ولا غائط؟ قلنا على طول ينقض الوضوء. قال لا، ليس بولا ولا غائطا، نقول ننظر هل يسير أو خارج. إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما أي غير البول والغائط فقيء ولو بحاله. ولو بحاله يعني لو أن الطعام ما تغير أكل الإنسان ثم خرج على طول في لحظته نقول ينقض الوضوء، ولو بحاله يعني ما تغير ما بقي في المعدة وقتا طويلا. نعم. لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. ما معنى قاء؟ قاء يعني خرج منه القيء من فمه، أكل طعاما أو شرب شرابا ثم عاد، هذا يسمى قاء. قاء فتوضأ. نعم. والكثير ما فحش في نفس الكل. طيب كيف نعرف القليل ونعرف الكثير؟ يقول الكثير ما فحش في نظر الإنسان، ما فحش. نعم. والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، وإذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. وإذا انسد المخرج، انسد مخرج البول ووضع للإنسان نسأل الله السلامة فتح هنا، انسد مخرج الغائط ووضع له فتحة كذلك، ليس لهذه الفتحة أي التي فتحت لإخراج البول أو لإخراج الغائط ليس لها أحكام الأصلي. ليه؟ لأن الأصلي لو خرج منه ريح نقول انتقض الوضوء، بينما هذه الفتحة لو خرج منها ريح ما قلنا انتقض الوضوء. الأصلي لو لمسه الإنسان انتقض الوضوء، هذه الفتحة لو لمسها الإنسان ما انتقض الوضوء. الأصلي لو أولج فيه الإنسان وجب عليه الغسل، وهذا لو أوجب عليه الإنسان لو أولج فيه الإنسان بدون مني لا يجب عليه. فمن انسد، فإذا انسد المخرج الأصلي وفتح غيره فليس لذلك الغير أحكام الأصلي. نعم. والثالث زوال العقل أي تغطيته، قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج. ولو تلجم يعني وضع رباط على مكان خروج الريح. نعم. ولو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب، لأن الإنسان إذا نام لا يدري عن حاله. نعم. إلا يسير نوم من قاعد أو قائم غير محتمل. ونقول إن النوم ليس حدث وإنما مظنة الحدث. النوم ليس حدث، النوم ليس حدث، من نام لا يقال حدث، وإنما مظنة أن يحصل منه الحدث لأنه لا يدري عن حاله. غير محتب أو متكئ أو مستند، وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها. لأن الإنسان يفقد فيهما العقل، لأن الإنسان يفقد فيهما العقل ولا يدري عن حاله. ذكره في المبدع إجماعا. وينقض أيضا النوم من مضطجع. النوم من المضطجع، لأن المضطجع أخذ على هيئته وعرضة لأن يحصل منه شيء. نعم. وراكع وساجد مطلقا. نعم. كمحتب ومتكئ ومستند، والكثير من قائم وقاعد لحديث العين لقاه السهم، فمن نام فليتوضأ. رواه الإمام أحمد رحمه الله. العين وكاء يعني رباط، فإذا كانت العين موجودة الإنسان يحافظ على نفسه ويعرف أنه ما خرج منه شيء، لكن إذا نامت العين ما يدري الإنسان عما يحصل منه. العين وكاء السهم، والسهم حلقة الدبر، فإذا كانت العين موجودة فالإنسان يمكن أن يمسك تلك الحلقة ويتحكم بها ولا يخرج معها شيء، أما إذا نام فإنه يفقد تلك السيطرة وتلك القدرة على. رواه أحمد وغيره. والسه حلقة الدبر. والرابع مس ذكر آدمي تعمده أو لا. مس ذكر الآدمي، إذا لمس الإنسان ذكره أو ذكر غيره بيده بدون حائل ينتقض الوضوء، مس الذكر منه او من غيره، فانه اذا مس الذكر منه او من غيره بدون حائل، اما اذا كان من خلف الثوب فلا، اذا كان من خلف الازار فلا، لكن مباشرة فانه ينقض الوضوء. متصل ولو اشل او اقلب او من ميت للانثيين ولا بائن للانثيين، فاذا لمس الانثيين لا ينتقض الوضوء، واذا مس الذكر ينقض الوضوء. قال هنا ولا بائن، لو قطع الذكر ولمسه الانسان وهو مقطوع لا ينقض الوضوء، لكن اذا كان متصلا بالانسان مسه هو او غيره ينتقل. او محله ولو بائنا او محله، لو قطع الذكر ومس محله لا ينقض الوضوء. او مس قبل من امرأة اذا مس فرج المرأة قبلها انتقض الوضوء. او مس قبل من امرأة وهو فرجها، مس قبل من امرأة وهو فرجها الذي بين أسقطيها. نعم، الفرج بالنسبة للمرأة. لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. هذا الدليل، من مس ذكره فليتوضأ، وهذا إذا كان بدون حائل، أما إذا كان من خلف حائل إزار ثوب حائل وضعه في يده فلا وضوء عليه. نعم. رواه مالك والشافعي وغيرهما وصححه احمد والترمذي، وفي لفظ من مس فرجه فليتوضا صححه احمد. ولا ينقض مس سفريها وهما حافظا. ولا ينقض مس سفريها، يعني قريبا من الذكر ما كان الى جانب ما قريبا من الفرج ما كان الى جانب الفرج من هنا وجانب هنا. وهما حافتا الفرج. نعم. وهما حافتا فرجها. وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت زائدة سواء. وينقض المس باليد بلا حائل، اما اذا مس باليد بواسطة حائل فلا ينقض الوضوء. ولو كانت زائدة سواء كان بظهر كف سواء أو كان بطنه. بظهر الكف او بطنه او بالاصابع. نعم. او حرفه من رؤوس الاصابع الى الكوع لعموم حديث من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه احمد. لكن لا ينقض مس من مس بالظفر فلا، من مس بالظفر لمس لمس ذلك العضو بالظفر لا ينقض، لمسه باليد ينقض، ببطنها بظهرها بحافتها بأطراف الأصابع كل هذا ينقض، لكن بالظفر لا ينقض. وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل. لمس من خنثى مشكل، الخنثى لا يخلو الامر من حالتين، اما ان يكون مشكلا او غير مشكل. والخنثى من له آلة ذكر وآلة انثى، فاذا كان غير مشكل بمعنى اتضح لنا انه ذكر او اتضح لنا انه انثى، اما اذا كان مشكلا لم يتضح، إذا كان غير مشكل حاض ذلك الإنسان عرفنا أنه أنثى، نبتت لحيته عرفنا أنه رجل، لم يحصل هذا ولا ذاك، ننظر إلى مخرج البول منهما معا، حصل عندنا الإشكال قلنا إنه مشكل، كيف نورثه؟ كيف نورثه؟ نعم كيف نورث؟ عندنا خنثى غير مشكل، إذا قلنا ذكر يرث ميراث الذكور، إذا قلنا أنثى يرث ميراث الإناث. لكن حصل الإشكال ومات الأب ووجد هذا الخزان مع إخوانه وأخواته وأمه، كيف نورثه؟ نعم. نصف ذكر، نعطيه نصف ميراث، نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إذا كان غير مشكل. وقلنا ذكر أعطيناه ميراث ذكر، وقلنا غير مشكل وثبت أنه أنثى أعطيناه ميراث أنثى، لكن حصل الإشكال واستمر ولم يتبين، وجاء وقت الحيض ولم يتبين، وجاء وقت نبات اللحية ولم يتبين، ومات الأب وطلب الورثة القسمة ولم يتبين، فنعطيه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وبهذا ننتهي من هذه المسألة. قلنا إذا وضع مس الفرج باليد، إذا ما لمس الإنسان من أنثى مشكل، لمس الاثنين فينقض الوضوء. ليه؟ لأن واحد منهن لابد أن يكون أصل، واحد من الاثنين لابد أن يكون أصل، إما أن يكون ذكر وإما أن يكون أنثى. فإذا كان ذكر فقد لمس آلة الذكر، وإذا كان أنثى فقد لمس آلة الأنثى، وهكذا. وينقض لمسهما أي لمس الذكر والقبل معا من أنثى مشكل لشهوة أولى، إذ أحدهما أصل، إذ أحدهما أصل. الأنثى المشكل له آلة، آلة ذكر وآلة أنثى، واحد منهم أصلي واحد زايد. فإذا لمس الإنسان الآلتين جميعا فقلنا انتقذ الوضوء. ليه؟ لأن واحد منهم لابد أن يكون أصلي، واحد زايد واحد أصلي، وقد لمس الأصلي الذي ينقض الوضوء مع الزايد. وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنث المشكل لسهوة، وينقض أيضا أن يلمس الذكر ذكر الخنث المشكل لشهوة، وينقض أيضا لمس الذكر ذكر الخنث المشكل لشهوة. ليه؟ لأنه إن كان ذكرا فقد مس الذكر ذكر ذكر، وإن كان أنثى فقد مسها بشهوة، وإن كان أنثى فقد مسها بشهوة، ومس المرأة بشهوة من نواقض الوضوء. نعم، أعد العبارة. وينقض أيضا لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنث المشكل لشهوة، لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة. عرفنا الآن الفرق؟ أولا إذا لمس إنسان العضوين لخنثى مشكل فينتقض الوضوء، لماذا؟ لأن أحدهما أصلي. مثلا ثانية، إذا لمس الذكر ذكر خنثى مشكل لشهوة فينتقض الوضوء. ليه؟ لأنه إن كان ذكرا فقد مس الذكر ومس الذكر ينقض، وإن كان أنثى، يعني هذا الذكر اللي هو لمس هذا عضو زايد ولا هو حقيقة أنثى، فقد لمسها بشهوة، ومس المرأة بشهوة من من من نواقض الوضوء. وإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض، أو أنثى قبله أي أو أنثى قبله أي قبل الخنث المشكل، أو أنثى قبله أي وينقض لمس أنثى قبل الخنث المشكل لشهوة فيهما، أي في هذه المسألة والتي قبلها، والتي قبلها، لأنه إن كان أنثى فقد مست فرجها، إن كان أنثى فقد مست فرجها، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، وإن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، وإن كان اللمس لغيرها أي أو مست ذكره لم ينتقد وضوءه. احتمال ان يكون هذا زائد ما في شهوة. والخامس مسه اي الذكر امرأة بشهوة. الرجل يمس المرأة بشهوة، ما في فرج مثل المسألة الاولى، لا، حتى اليد حتى الخد حتى الرجل، ان يمس المرأة بشهوة. مس المرأة مطلقة لا ينقض الوضوء، مس المرأة مطلقة لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو مس المرأة بشهوة. انتهينا الآن من مس الفرج ومس القبل ومس الذكر، الآن بقية الجسم. فإذا مس الرجل المرأة لشهوة انتقض وضوءه، سواء كانت زوجته أو أجنبية، إذا مسها لشهوة انتقض الوضوء. نعم. والخامس مسه أي الذكر امرأة بشهوة، لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمصاحبة. قوله بشهوة، الباء للمصاحبة، يعني مس المرأة وقد اقترن بهذا المس شهوة، وقد اقترن بهذا المس شهوة. أما إذا لم يكن هناك شهوة، أما إذا لم يكن هناك شهوة ولمسها أو قبلها ولم يكن هناك شهوة فلا ينقض الوضوء. لو قبل زوجته وبدون شهوة لا ينقض الوضوء. نعم. والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميت. والمرأة شامل، مس المرأة شامل، امرأة أجنبية وهو لا يجوز له أن يمسها، حرام عليه، لكن لو مسها انتقض الوضوء. محرم، زوجته، سريته، أمته، كل إذا كان بشهوة، مع أنه يجوز له أن يواقعها الأمة، لكن إذا مسها بشهوة انتقض الوضوء. انتقض الوضوء. قلنا من ناحية يعني الأمة ما هي؟ قلنا زوجته أو أمته، من هي الأمة؟ المملوكة. هي المملوكة بسبب بسبب الرق، والرق هو عجز حكمي يقوم من إنسان سببه الكفر، وهو مانع من موانع الإرث. وموانع الإرث كام؟ ثلاثة، وهي رق وقتل واختلاف دين. يعني مثلا الميت مسلم والذي يري وأحد أقاربه غير مسلم، لا. والرق الميت حر وأحد أقاربه لا يزال رقيقا فهو لا يري، أو إن الميت مسلم لكن أحد أقاربه تسبب في القتل فهو يمنع من الميراث. والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المميزة، وسواء كان أي امرأة إذا كان مصطحبا معه، إذا كان مصطحبا معه، نعم مصطحبا مع ويسا الشهوة بدون شهوة الله، لو قبل زوجته أو داعبها لكن بدون شهوة، أو أمته بدون شهوة، مصطحبا معه الشهوة. فإذا وجدت الشهوة ولمس المرأة الأجنبية أو ذات المحرم انتقض الوضوء. وسواء كان المس باليد أو غيرها، ولو سواء كان المس باليد أو بالرجل أو بالخد أو بالفم، بأي جزء من الأعضاء، إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، وبدون شهوة لا نقضى. ولو لزائد لزائد أو أشل، أو تمسه بها أن ينقض، أو تمسه، يعني المرأة هي التي تمس زوجها أو ابنها أو قريبة، إذا كان بشهوة ينتقل وضوءها. نعم. أن ينقض مسها للرجل بشهوة كعكسه السابق، وينقض مس حلقة دبر لأنه فرد، سواء كان منه أو من غيره. وينقض مس حلقة الدبر، حلقة الدبر وش مر بنا في الحديث بأنها العين العين وكاء السح، والسح هي حلقة الدبر، ينفذ مس حلقة الدبر سواء كان منه أو من غيره، لا مس شعر وشن وسن وظفر وظفر منه منه أو منها. منها يعني من الرجل أو من المرأة. ولا المس بها ولا المس بها يعني بالسن أو الظفر أو كذا. ولا مس رجل لأمرد ولو بشهوة، ولا المس مع حائل ولا المس مع حائل، لو لمس الإنسان ذكره منها بدون بحائل فلا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض المباشرة. ولا المس مع حائل لأنه لن يمس البشرة، ولا ينفقد وضوءه ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ذكرا كان أو أنثى. وكذا لا ينقض وضوءه ملموس فرجه وينقض وكذا لا ينفقد وضوءه ملموس فرجه وكذا